إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس العقيدة وقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع الكتاب في مخالفة المشركين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وفيه تأصيل وتقعيد للمسلمين على أن يتميزوا بهذا الدين الذي ميزهم الله عز وجل به وأكمله لهم وأتم نعمته عليهم، كما قال ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح ثلاثة أسئلة، كل سؤال يتضمن ثلاثة فروع، فهي تمام تسعة من الأسئلة أو عشرة، أراجع لكم من خلالها سؤالا وجوابا المجلس الماضي لتثبيته، لحفظه، لتدبره، لتصويب ما عساه أن يكون طرأ من خلاله من وهم أو خطأ، لأن العصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فحسب. سؤال الخامس والثمانون والخامس والسبعون بعد الأربعمائة: دخل الحجاج ابن حسان على أنس بن مالك رضي الله عنه وله قرنان أو قصتان، قرنان أو قصتان، فأمر أنس بن مالك بحلق أو قص القرنين. أجب عن الأسئلة التالية: هل الحجاج صحابي أو تابعي؟ ما معنى القرنين أو القصتين؟ لماذا نهى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قرنين أو قصتين؟ بسم الله. الحجاج بن حسان دخل على أنس بن مالك، هل الحجاج بن حسان تابعي أم صحابي؟ بسم الله. هو تابعي من طبقة التابعين. دخل أو أدخل على أنس بن مالك، ما القرنان، ما القصتان، ما العلاقة بينهما؟ القرنان مرجان ضفيرتان، والقصتان في مقدمة الناصية، والجمع بينهما ضفيرتان جعلتا من جهة ناصية الرأس من جهة مقدمة الرأس. ما علة النهي؟ أمر أنس بقص هاتين الضفيرتين، أمر أنس بن مالك بقص هاتين الضفيرتين. نعم، تشبه باليهود، لأن في اتخاذ ضفيرتين في مقدمة الرأس أو قصتان فيه تشبه باليهود، وهذه الصورة موجودة في اليهود، في المتدينين من اليهود إلى لحظتك هذه، يعملون قصتين ضفيرتين في مقدم الرأس أو مقدمة شعر الرأس من جهة الناصية. طيب كيف تجمع بين هذا؟ هذا ما هو داخل، لأنه ما هو منصوص عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وله أربع ضفائر، شعره يطول صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا حتى يصل إلى كتفيه، إلى عاتقه، إلى منكبيه. قدم المدينة وله 4 ضفائر. هنا ما هي 4 ضفائر؟ رأى أنس ضفيرتين، نهى عن هاتين الضفيرتين وقال قصوهما، فيهما تشبه باليهود. جواب أبو العبادلة: الشعر كله برمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع شعره بطوله، ما كان يحلق شيئا من شعره ويربي ضفائر، ولكن كان كل شعره يدخل بعضه صلى الله عليه وسلم في بعض فيجعله على شاكلة ضفائر، عددهن 4 ضفائر. لكن ها هنا فعل اليهود هو حلق ترك الشعر كله وجعل ضفائر فقط، أو حلق الشعر وجعل ضفائر، وهذا مع ما فيه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، فإذا ضفر بعض الشعر كان فيه تشبها باليهود. علة النهي عن اتخاذ القرنين لأنه زي اليهود، يتزيون بمثل هذا. السؤال 76 بعد 400 عن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. بين معاني الألفاظ التالية: تسوية القبور من السنة، وما هي السنة في تسوية القبور؟ رفعت اليهود والنصارى لا تشبهوا بهم. بسم الله. تسوية القبور هذا له كلام آخر، التسطيح أو التسنيم له كلام آخر. إيش معنى تسطيح على هذا الكلام الذي هو يعد مداخلة؟ تسطيح يعني شيء مسطح مستو، تسنيم يعني فيه إحدوداب كسنام الجمل، محدب كسنام الجمل، هذا شيء آخر. الآن إيش معنى تسوية القبور؟ ها؟ صحيح لكن ليس هو الجواب. ها؟ كلام صحيح بس العبارة يحتاج لها تشذيب وتهذيب. تسوية القبور تعديلها وتسويتها بإيش؟ تسويتها بالأرض يعني عدم رفعها، عدم البناء عليها، عدم تجصيئ إلى آخره. تسويتها أي تسوية القبور بالأرض، جعلها مساوية بالأرض. بعد هذا سيأتي مرفوعة أم مرة واحدة، لا يظهر وجود قبر في هذا المكان، لا، لا بد من رفعه بقدر شبر، لا بد من رفع القبر بقدر شبر، وهذا فيه معنى التسوية، لا يتعارض. طيب، من السنة، قال معاوية: تسوية القبور من السنة. ما السنة؟ ما السنة في هذا؟ توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توجيه محمد بن عبد الله نبي الأمة، ما هو محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الله هو الذي أمر بتسوية القبور بالأرض. قال صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الأول منتزع من السؤال نفسه، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيش؟ بتسوية القبور، ما في أبنية، ما في قباب، ما في تجصيص، ما في كما يفعل بعض الناس رخام بألوف الريالات، كل ذلك ليس من الدين في شيء، ليس من الإسلام في شيء. السنة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية القبور بالأرض، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: ولا قبرا مشرفا، يعني مرتفعا إلا سويته. والتسوية ها هنا نسبية، أي بقدر ما رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر شبر. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كقبور كثير من المسلمين في العالم الإسلامي، أبنية، قطع رخامية، حجرية، مفاخرة، كتابة، أكاليل، زهور، قباب، كل ذلك ليس من الإسلام في شيء، ليس من دين الله في شيء. قال معاوية: وقد رفعت اليهود والنصارى. رفعت اليهود والنصارى، رفعوا إيش؟ رفعت اليهود والنصارى، أي رفعوا قبورهم، بنوا عليها، جصصوها، جعلوا فيها الأحافير. طيب، أخيرا قال: لا تشبهوا بهم. رفعت اليهود والنصارى، لا تشبهوا بهم. إيش المراد بقول معاوية لا تشبهوا باليهود والنصارى؟ له معنيان كما تقدمت الإشارة إليه. لا تشبهوا بهم له معنيان، معنى عام وآخر خاص، معنى عام وآخر خاص. العام على النص نفسه، لا تشبهوا بهم، خالفوا اليهود في كل أموركم، في كل أموركم، وعلى وجه الخصوص ها هنا فيما يتعلق بقبورهم، يرفعوها، يعظموها، يشخصوها ظاهرة. أنتم لا تتشبهوا باليهود والنصارى، لا يكاد قبر أحدكم من المسلمين يرفع إلا بقدر شبر، بقدر شبر. فلا تنزعج عندما تدخل البقيع، بعض الناس يقلق ويضطرب وينزعج، يقول: إيش هذول الناس ما يحترمون أصحاب القبور؟ ليش تسأل هذا السؤال وتستنكر؟ قال: القبور ما عليها أبنية، ما عليها أحجار رخام، لماذا لا ترفع بقدر متر وبقدر مترين؟ ما تعظمون المقبورين ولا الموتى؟ يا شيخ، هذا لو كان خيرا والله لبنى، لأوصى الإنسان عند موته أن يبنى على قبره، لكنها كلها ضروب من عادات المشركين من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل. وبكل أسف وأسى تبع المسلمون إلا من رحم الله أولئك اليهود والنصارى في قبورهم، صاروا لا يدفنون إلا في توابيت، وتوابيت فخمة وضخمة ومبالغ فيها إلى درجة الإسراف والتبذير، وإلى درجة أن الإنسان قد يفكر في الموت قبل الحياة. وقبل أسابيع واحد من الأوروبيين أسلم. سمعتم من خلال الوسائل الإعلامية أحد الأوروبيين أسلم. تعرف إيش سبب إسلامه؟ ما سبب إسلامه؟ الدفن والتابوت والصلاة على الميت. قال لما ماتت أمي ذهبت إلى الكنيسة قلت أنا أريدكم أن تصلوا على أمي وأن تدفنوها وأن تجهزوا لها تابوتا. فقال القس قال أبدا، حتى تدفع فلوس، الصلاة عليها فلوس، والتابوت عليه فلوس، والقبر عليه فلوس، والبناء عليه فلوس. قال ما أملك شيء، ما أملك شيئا. قالوا لابد البابا والقس لا يصلي إلا بفلوس، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. قال فذهبت مغموم، ولا زال على نصرانيته. قال فلقيت رجلا مسلما، قال المسلمون يصلون مجانا على موتاهم، ويجهزون بالمجان، ويغسلون بالمجان، ويقبرون بالمجان، بل يتنافسون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد السفهاء والمخلوعين قالوا أنا أتمنى أن أعيش في تلك الديار. لا إله إلا الله يا شيخ، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وردد الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن أردت أن يدخلك الله الجنة ردد هذا الدعاء الذي هو دعاء أهل الجنة. قال فذهبت إلى المسلم، قال نعم نحن عندنا يكفن الميت ويغسل ويصلى عليه بالمجان. استيقظ ضميره ورجع عقله إلى رأسه، وقال إيش الدين هذا؟ أعطيني خليني أقرأ عن الدين، بغض النظر عن قضية أمه التي ماتت على النصرانية ماذا صنعوا فيها، دع مثل هذا الأمر. لكن بالنسبة لهذا استيقظ ضميره، قال إيش هذا، وبدأ يبحث عن الإسلام حتى عرف حقيقة الإسلام، وليس الإسلام عن طريق الإعلام المشوه والمشوه. إسلام تكفير، إسلام قتل، إسلام سحق، إسلام حرب. يا شيخ الإسلام أصلا هو دين السلام والمحبة والوئام، دين يحيل دنيا الناس إلى جنة قبل الجنة، لكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. والإسلام يجري ويسعى ويسري في مجتمعات الأوروبيين والوثنيين وغيرهم ولو كره الكارهون، مذهولون مندهشون. المبشرون في أدغال إفريقيا وآسيا ما يتمكنون من تنصير إلا عدد محدود، وإذا أشرف أحدهم على الموت قال هذا دواء من عيسى من المسيح. لكن كبراءهم ورؤساءهم ووزراءهم وضباطهم يدخلون زرافات ووحدانا في دين الله. ليش؟ لأن هذا هو الدين الذي تكفل الله عز وجل بإظهاره وظهوره ليظهره على الدين كله، وهو دين الخاتم. فاثبت على دين الله ودعك من جعجعة المجعجعين، ودعك من ذلك تلك الأصوات النشاز التي ليس فيها إلا حقد وكراهية على الإسلام والمسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام. السؤال الأخير 77 بعد 400 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت أي على هذه الحالة حشر معهم يوم القيامة، رواه البيهقي. ما معنى بنى ببلاد المشركين؟ ما معنى النيروز والمهرجان؟ ما الحكم المستفاد من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه حشر معهم؟ بسم الله، ما معنى قول عبد الله بن عمرو من بنى ببلاد المشركين؟ ها نعم يا شيخ، بنى ببلاد المشركين ايش معناه؟ سكن يعني عاش بين ظهرانيهم، وبنى بناء وجاورهم وساكنهم وعاشرهم واختلط بهم حالة كونه مختارا. ليش يقال حالة كونه مختارا؟ لأن الإنسان قد يكون مضطرا. كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية يذيقونه المر والعذاب ولا يمكنونه من أن يرتاد المساجد ولا أن يقرأ مرات في تحفيظ القرآن، يذهب إلى أوروبا فيجد المساجد مفتوحة ويمكن له من عبادة الله ويتمكن من تربية أبنائه تربية إسلامية، ومع هذا لا يتمكن من كل ذلك في البلدان الإسلامية. يا أخي ما في مشكلة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أما مختار يجد مواطئ أقدام في المجتمعات الإسلامية ومع هذا يقول لا، أنا أذهب إلى هناك وأتجنس بجنسيتهم وأسكن بين ظهرانيهم، معاملتهم أحسن من معاملة المسلمين، وهو مختار وليس مضطرا. هذا يخشى عليه أن ينطبق عليه ما قاله عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. ما النيروز والمهرجان؟ إيش النيروز والمهرجان؟ لفظتان تطلقان على أعياد المجوس، على أعياد المجوس. وذكرت لكم نصا عن رئيس المجمع الفقهي السابق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول يعني في معنى كلامه: يجب أن ينأى المسلمون عن تسمية اجتماعاتهم بالمهرجان. مهرجان يا أخي سوق، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما نعرف خاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، ليبلغ الشاهد الغائب. طيب، النيروز والمهرجان لفظتان تطلقان على أعياد المجوس. ما الحكم المستفاد من قول عبد الله بن عمرو بن العاص حشر معهم من بنى وساكنهم وجاورهم واختلط بهم وقلدهم في أعيادهم وتغشى أعيادهم وأطلق عليها نيروز، مهرجان، كريسمس، ها؟ شاركهم، قال حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. حتى يموت هنا في فائدة، يعني بمعنى أنه ختم له بهذا الميول للمشركين. تشبه في الظاهر قد يورث تشبها في الباطن، انتبه لهذا. ليش يا ولدي لا تعمل مثل الخواجات؟ شكلك خواجة صغير. ليش؟ نخاف من القلب أن يميل، نخشى على القلب أن يميل. اللهم ثبتنا وأهلينا وذوينا وذرارينا على القرآن والسنة. إيش الحكم المستفاد من قول عبد الله بن عمرو حشر معهم يوم القيامة؟ حشر معهم يوم القيامة، نعم، ها؟ يعني من آثر أن يختلط بهم وشاركهم في أعيادهم وأطلق النيروز والمهرجان على أعيادهم حتى يموت، يعني هو على هذا الميول إلى أولئك المشركين والكافرين والمجوس يقول حشر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ وقد سئل عن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ما جئنا للشاهد، فما بالك فيما لو أحب واختلط بهم وساكنهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترايا ناراهما. هذا مراجعة المجلس الماضي، وإلى درس جديد إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. نعم. وقال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها. الآن ذكر آثارا عن معاوية، عن أنس ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، في حرمة التشبه بالكفار ومنهم المجوس. قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. إيش معنى الاختصار في الصلاة؟ يعني وضع اليدين على الخاصرة، وضع اليدين على الخاصرتين. لاحظ لي هذه الهيئة، هذه الهيئة ليست هيئة الآن موجودة في صلاة الناس، لكنها موجودة عند بعض الناس أو عند كثير من الناس لا سيما النساء. ما ترى الوقفة هذه عند بعض الرقعاء والخلعاء أكرم الله السامعين، وعند النساء أحلى وقفة لها، لا سيما بين النساء يفاخرن بعضهن بعضا أن تضع يديها على خاصرتيها، يزجرها، لأن في هذا تشبه باليهود والنصارى. وإذا كان في الصلاة فهو المقصود بهذا الأثر. كرهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الاختصار في الصلاة وقالت: إيش حكمة، ما علة الاختصار في الصلاة ووضع اليدين على الخاصرتين؟ الحكمة قالت: لا تشبهوا باليهود. قال: هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم، هنا يقول مسلم ابن صبيح الهمداني أبو الضحى ثقة، يقول: نعم، هكذا عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة، وهو أن يضع الرجل إذا قام يصلي الله أكبر يضع يديه على خاصرته. وهل السدل يا شيخ ياسين، أقول هل السدل بإلصاق الذراعين على الخاصرتين يعني فيه شبه بالاختصار في الصلاة؟ ومن عجيب حركات بعض الناس التي ليس عليها السنة أن بعض الناس، ما أدري كيف، سبحان الله، بعض الناس يسدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، بعض الناس يقول الله أكبر ويضع يده على الجنب. ليه؟ قال: لأن يعني عندهم تأويلات عجيبة. تسدل ليه؟ قال: مالك سدل. يا أخي مالك، ما هو، نحن ما نقول الإمام مالك صلى الله عليه وسلم، نقول مالك رحمه الله مالك يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا، وأنت كمان تضع لنا على الجنب ليه؟ قال عمر بن الخطاب طعن. لا يا أخي طعن الله، رضي الله عن عمر ورحم الله عمر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال صلوا كما رأيتم عمر يصلي، ولا صلوا كما رأيتم أبا بكر يصلي رضي الله عنهما وأرضاهما، رضي الله عنهما. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا ظاهريا، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وروى سعيد، قال رحمه الله وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. نعم، هذه مسألة ثانية في التشبه، وبعض المسائل ذات حساسية أرجوك أن تفهم. عرض وسرد هذه المسائل من خلال كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حق فهمها، ولا تقلد ولا تغلب العرف ولا العادة ولا الهوى، فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال وروى سعيد، هو سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر، مع عبد الله بن عمر، مسجدا بالجحفة. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، الجحفة على طريق المدينة ميقات أهل الشام ومصر، وهي قريب من رابغ. فنظر إلى شرافات، يعني شيء مرتفع في المسجد يشرف على المسجد، غالبا ما يزين، مثل القباب، مثل السقوف العلوية المزخرفة. قال فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ما صلى في المسجد، هذا عبد الله بن عمر، وكان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في بعض العادات التي ليست داخلة في العبادات. قال فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات. شوفنا الشيخ العقل ناصر العقل يقول الشرافات جمع شرفة، وهي ما يوضع في أعلى البناء من أبنية تزينها، تكون مثلثة أو مربعة أو مدورة أو مقببة ونحو ذلك. يقول رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر، يعني فمر أحدا أن يكسرها، فمر أن تكسر، فمر أن تكسر، لأنها تلهي وتشغل، تلهي وتشغل، وفيها نوع من الزخرفة. وقد ورد في حديث ابن عباس لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى، لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى، زخرفوا كنائسهم. شوف كنائس اليهود والنصارى كما نرى في الصور، وما دخلنا لله الحمد والمنة كنيسة ولا بيعة ولا صومعة، ترونها مزخرفة مذهبة مزينة، آثار الشرك والوثنية على جدرانها من صلبان وغير الصلبان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأثر سنده صحيح، الأثر سنده صحيح. نعم، قال رحمه الله وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه في الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب. قال وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة رضوان الله عليهم. ينقلنا لمسألة وقد يتعجب بعض الناس لا سيما من طرق سمعه هذه المعلومة لأول مرة، ولذلك لا بد أن يصبر ويحتسب ويتبرأ من التقليد ومن الناس يفعلون الناس يقولون الناس يفتون. ما لنا وللناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق بالطاء والقاف، عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق. إيش معنى الطاق؟ يعني المحراب. إيش تقول؟ أنا مش بقول لك أنا الآن لا تعمل مثل شغل حقنا المظاهرات، اصبر شوي، العبرة ما هو بالموجود على حد قول سوقة الناس، الجود بالموجود. إذا كان هذا الموجود يصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجود بهذا ما هو غاية الجود، بل هذا مما ينبغي ألا يجاد به لمخالفته لكتاب ربنا وسنة نبينا. ابن مسعود يكره الصلاة في الطاق. إيش الطاق؟ هو المحراب يا شيخ، محراب، محراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب. يا شيخ اصبر شوي. ايش قال المفسرون؟ محراب يعني مو هو منحوت، محراب اي موضع الصلاة، ولا محراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر شوي، اصبر. الآن لو كنت آذن لأحد بالخروج الآن ما يخرج، ما حد يخرج إلا أن يدافعه أحدهما. اصبر شوي، سيأتي قول الشيخ صالح الفوزان وينقل عن الفقهاء والعلماء فيما يتعلق بالحاجة لاتخاذ محراب للحاجة، واحد، للاستدلال به على جهة القبلة، اثنان، لا يبالغ فيه، 4 متر داخل. يا لطيف، بعض الناس سبحان الله عنده فلوس، موسر غني ثري، يبني مسجد ويفصصه ويذهبه ويلألئه، ها، والمحراب 2 متر داخل و2 متر، حتى إن الإمام لو دخل، لو أغمي على الإمام، ما ندري هو فين الإمام، لو أغمي على الإمام، ها، وطفئت الكهرباء وقال سبحان الله 100 مرة ما حد سمعه، لأنه ما حد يراه، ما حد يراه، لأنها اتخذت هذه الطاقات التي هي المحاريب ولم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إنه في الكنائس، ابن مسعود يقول إنه في الكنائس المحاريب حقة النصارى، محاريب النصارى، محاريب الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، فلا تشبهوا بأهل الكتاب. طيب أنا أريد أن أبني مسجد، دعك من الموجود، أريد أن أبني مسجد، أرجوك أن تبني المسجد كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تضع عامودين متقاربين قبل القبلة ليستدل به على جهة القبلة على الرأس والعين. أما تحفر أحافير وبعدين يعني أشد من هذا يروح يضع فيها فوق المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب هنا ما هو هذا المحراب الأجوف، المحراب المراد به موضع الصلاة، موضع الصلاة. قال وعن عبيد ابن أبي الجعد وهو تابعي وهذا الأثر مرسل، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد. إيش المذابح؟ يعني الطاقات. إيش الطاقات؟ يعني المحاريب. يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح يعني الطاقات يعني المحاريب، المحاريب في المسجد. قال رحمه الله: طيب، ومما ورد من عن السلف في كراهية الصلاة في المحاريب، ورد هذا عن الحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي والثوري والتيمي، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري والتيمي محمد بن إبراهيم التيمي. وقد روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد وهو تابعي قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد، لا تتخذوا المذابح في المساجد. الشيخ صالح الفوزان، لاحظ، شرح الكتاب شرحا موضوعيا جمليا، فكان مما قال في هذا المقام فيما يتعلق بالمحاريب يقول: أي أن تعمل المحاريب، نهي عن اتخاذ المحاريب. قال بارك الله في عمره: أي أن تعمل المحاريب في المساجد على شكل ما تتخذه اليهود في كنائسها. قال: أما إذا اتخذ المحراب من غير مشابهة لمذابح اليهود فلا بأس به للحاجة. إيش الحاجة؟ لمعرفة اتجاه القبلة. قال قبله: وتكره الصلاة داخل المحراب إلا عند الحاجة. شوف، لاحظ الكلام يتكامل إذا ضممت الأول مع الأخير. قال إيش؟ قال: تكره الصلاة في المحراب إلا عند الحاجة. قال في كراهية السلف ومنهم عبد الله بن مسعود أن تتخذ المذابح والطاقات في المساجد، قال: أي تعمل المحاريب في المساجد على شكل ما اتخذه اليهود في كنائسها. أما إذا اتخذ المحراب من غير مشابهة لمذابح اليهود قال: فلا بأس به للحاجة، ولو تجردت المساجد عن المحاريب فهو الأسن والأتم، وهو البراءة من التشبه باليهود والنصارى، وهو البراءة من التشبه باليهود والنصارى إن كان ولا بد. انظر إلى توجيه معالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، يقول: شريطة ألا يتشبه في بناء المحراب، ألا يتشبه بما يصنعه اليهود والنصارى في أماكن عباداتهم من كنائسهم، من كنائسهم، يعني شطفة خفيفة، شطفة خفيفة أو عامودان ليعلم الإنسان، لأن بعض الناس قد يشكل، بعض الناس ما يتصور. يعني مرة من المرات، ما أدري العام الماضي، بعض الإخوة الزائرين جاءونا وأنا جالس والإخوة جالسون بهذه الكيفية، وهم دخلوا في المجلس، دخلوا في المجلس واستقبلوني وقالوا: الله أكبر. يشكل على الإنسان، يشكل على الإنسان، لا سيما إذا ما عرف، ما كان من أهل المدينة ولا أقام بالمدينة وقتا حتى يعرف القبلة إلى أين. فصلى بعض الإخوة تجاه الميكروفون، وهذا بلا ريب أنه قد يقع إشكال، ولذلك عذر كثير وجمهور المسلمين من وضع المحاريب هو الاستدلال بها على موضع القبلة. لكن إذا وجد شيء يغني عن هذه المحاريب كوضع عامودين أو عامود في وسط المسجد قبل القبلة فهو الذي تبرأ به الذمة من مشابهة اليهود والنصارى، ونحن في موضع من أعظم مواضع العبادة، الصلاة بين يدي ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال ابن تيمية: وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. أي باب؟ باب الزجر والنهي عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ما هو هؤلاء فقط؟ يهود نصارى مجوس هندوس وثنيون عباد حجر عباد بقر عباد فروج عباد فروج، هؤلاء كلهم نحن نهينا عن أن نتشبه بهم. قال ابن تيمية يختم هذا الفصل بعدما سرد آثارا عن الصحابة في النهي عن التشبه بالكفار، قال رحمه الله: وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهكذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل التأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. قوله: هذه القضايا التي ذكرناها، ثم سرد كلاما يقرر فيه أن هذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم في النهي مقتضاها أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، هذا خلاصتها، مجمعون على اتباع الكتاب والسنة. وإن كان في النهي عن التشبه بالكفار، قال: وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، يعني فيما يتعلق بالمحراب مثلا، هذا آخر مثال ذكره، يعني قول الشيخ: إذا صنع من غير تشبه ليستدل به على جهة القبلة ما فيه تشبه بمحاريب اليهود والنصارى فلا حرج للحاجة، وإن كان كما قلت الأتم والأسن أن تتجرد مساجد المسلمين من مثل هذه المذابح كما وصفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. والعجمي هو خلاف العربي، لكن المراد ها هنا الأعاجم هم غير المسلمين، غير المسلمين. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع، قال: ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. قال: وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. قال رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع، في تقرير الإجماع، وقد ذكر تقدم ذكر الإجماع على حرمة التشبه بغير حرمة التشبه بالكفار والمشركين من اليهود والنصارى والمجوس. قوله: تقرير الإجماع، خلاصة ما ذكره سابقا من الإجماع على مخالفة المشركين والكفار. قال: الخلاصة: ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه عن السلف من الصحابة والتابعين. قال: وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه ذلك طائفة، يعني مجموعة من تلكم الآثار تثبت ما ورد في كتاب الله وفي سنة المصطفى المختار من حرمة التشبه بالكفار بالمشركين والكفار. قال: وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. نحن أمة إيمان وتوحيد يا إخواننا، لسنا إمعة، نحن أمة إيمان وتوحيد وإسلام وشهادة وأركان وواجبات ومستحبات، أمة تأس واقتداء بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فما يحل لنا أن ننماع في الأمم ونقلد، ونحن حري بنا أن نقلد، ونقاد مثل ما تقاد العجماوات، ونحن حري بنا أن نقود غيرنا. نحن قادة، نحن سادة الأمم، لكن سدنا بإيش؟ بجمالنا، ما لسنا بالأجمل، بطولنا لسنا بالأطول، بوسامتنا لسنا بالأوسم ولا بالأغنياء، ولكن بكتاب الله وسنة رسول الله. انتبه لهذه الحقيقة، لأن بعض الناس يظن أنه ما ساد ولا قاد إلا بوجود عينين جميلتين في رأسه، أو بكثرة الأوراق في جيبه، أو كثرة المال في رصيده. ما هو بهذه السيادة والقيادة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أكمل الآية، أكمل الآية. لما صبروا، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال مؤلف الكتاب، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية استنباطا من هذه الآية، قال: فراغ يبلغ العبد الإمامة في الدين. مو معقول، لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذهب أصحاب الكراسي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذهب، نعم، بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: وأنا أذكر، شوف لاحظ، أذكر من ذلك نكتا، نكتا فيها البراءة من التشبه باليهود والنصارى والمجوس وغير المسلمين. لكن ما هو عن الصحابة، لأنه ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين. قال: نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. فمن ذلك، قال رحمه الله، سيسرد الآن فروع قد تكون فيها فروع فقهية لكن تتضمن مخالفة الكفار والمشركين. نعم. قال: فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول: الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب، لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. يقول الحنفية لهم رأي في تأخير الصلوات، لا سيما صلاة العصر، وبلا ريب أن الراجح في هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال فذكر الصلاة، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. فقهاء الحنفية لهم رأي، ما لنا ولجميع الآراء فيما يتعلق بالتأخير في جميع الأوقات. هنا قال: قالوا يستحب تعجيل المغرب. ليش المغرب استثنوه فقهاء الحنفية؟ قالوا: لأن تأخيرها مكروه، تأخير المغرب حتى يشتد ظلام الليل وتتشابك النجوم. قال فقهاء الحنفية: مكروه. لماذا؟ هنا الشاهد. قالوا: لأن لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة، أي منصوص عليها في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي على الفطرة، على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح لغيره. يقول النبي صلى الله، هذا دليل فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى في التعجيل، مع أنهم يرون التأخير لا سيما في صلاة العصر، يقولون بتعجيل صلاة المغرب. ليش؟ قالوا: ليبرأ المؤمن من التشبه باليهود. رأيهم هذا الفقهي المقرون بالاعتقاد في مخالفة اليهود دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. وهذا يصنعه أهل البدع من الروافض، ما يفطرون في رمضان حتى تتشابك النجوم، ما عندهم صلاة مغرب الله أكبر الله أكبر، وإلى لحظتك هذه تراهم أبدا أنتم تفطرون يا أهل الحق وهم يتسوقون في وقت الإفطار، يتسوقون في وقت الإفطار، نحن نتوجه لصلاة المغرب هم يبدأون بالإفطار. كل شيء مخالف، كل شيء على العكس، عقيدة معاكسة، أخلاق مشاكسة، عبادات منقلبة، عندنا توحيد عندهم شرك. فالخلاف ليس في الآراء يا شيخ، افتح عينيك، الخلاف ما هو في الآراء ولا في الطاولات ولا في الماصات والكراسي، إنما الخلاف في العقيدة، في العقيدة كل الخلاف ها يرجى له التوافق والتواؤم، إلا الخلاف في الدين، فضربة الدين ضربة قاسية. نسأل الله أن يثبتنا وأن يهدي أولئك الضالين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا أيضا، وقالوا أيضا يكره السجود في الطاقة لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاقة، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود وغيره. قال: وقالوا أيضا، يعني فقهاء الحنفية، يكره السجود في الطاق يعني المحراب، يكره السجود في الطاق يعني في المحراب. ليش كرهه فقهاء الحنفية؟ قالوا: لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب، يشبه صنيع أهل الكتاب كما مر قريبا، من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، هكذا سجوده في الطاق. وصوب الشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان، صوب أن في العبارة تصحيفا، وأن الصواب سجوده من غير الطاق أو في غير الطاق. لاحظ الآن العبارة، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في غير الطاق. هكذا استظهر الشيخ الفوزان بارك الله في عمره. قال: وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره، كراهية الصلاة في المحراب، كراهية الصلاة في المحراب. نعم. قال رحمه الله: وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، لأن فيه استهانة بالصور، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. نعم، هنا مسألتان في هذه الأسطر الأربعة. قال: وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق، مصحف معلق أو مصحف موضوع على حامل المصاحف، أو مصحف موضوع على حامل المصاحف، كأن يتخذه الإنسان سترة، والسترة لا بد أن تكون بقدر ثلثي ذراع، لأن بعض الناس يأخذ كتاب ويضعه أمامه يقول هذا سترة، يا أخي ما في سترة، أو يخط خطا كالسترة، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف، ما يصح حديث السترة، إلا أن له طرقا كما قال السخاوي رحمه الله تعالى، وروينا في جزء ابن فيل وعبدان الجواليقي، وذكر بعض الطرق قد ترفع حديث الخط. ولذلك قال الإمام أحمد: إذا لم يجد الإنسان سترة فليخط خطا بين يديه، لكن الأصل في السترة أن تكون مرتفعة على الأرض بقدر ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، وهو بقدر مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل قدر ثلثي ذراع، والمصحف إذا وضع على حامله يكون على هذا القدر، قال فقهاء الحنفية. أحد الإخوة يستفسر فيما مر آنفا، يقول حاشية رقم 3: استظهر المحقق الفرق بين أن يكون جسمه كله في الطاق يعني المحراب، وبين أن يقع سجوده فقط فيه، فما ترون هل هذا صحيح أن يكون جسده كله في الطاق؟ هذا هو المتعين في الكراهية. وأما هذا النص الأخير الذي مر في جواز أو تجويز بعض فقهاء الحنفية أن يكون سجوده، أن يكون رأسه في داخل الطاق أو المذبح أو المحراب وجسده، يقولون هذا لا كراهية فيه، وهذا الذي يظهر وهذا الذي استظهر إن كان هو كذلك فهو صواب. قال ولا بأس أن نعم قال ولا بأس، قالوا يعني فقهاء الحنفية، لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، مصحف معلق، وهذا يدل على أنهم كانوا يوقرون ويعظمون كتاب الله، ما يلقونه في الأرض وإنما كانوا يعلقونه. يقول فقهاء الحنفية: فمن صلى إلى مصحف معلق في جدار أو حائط أو سيف معلق، قالوا لا بأس، لا بأس، لأنهما لا يعبدان، ما جرت العادة على عبادة المصحف حين السجود نحوه إن كان معلقا أو موضوعا على حامل، ولا السيف. طيب لو وجد هذا الاعتقاد، قال رحمه الله: وباعتباره، أي باعتبار وجود هذا الاعتقاد في المصحف والسيف، بأن يعتقد هذا المصلي إليهما ونحوهما وتجاههما أن الصلاة إلى المصحف أو الصلاة إلى السيف أعظم بركة وأعظم أجرا للصلاة، فتكره الصلاة. أقول أيضا باعتبار الانشغال، إذا كان الإنسان وضع المصحف والمصحف مزخرف كما هو الموجود، وقال الله أكبر وطفق لا ينظر في سجوده ولكن ينظر إلى زخرفة المصحف، أو كأن يكون بين يديه خنجر أو سيف ونحو ذلك، وألهاه وأشغله، فيكون تكون صلاته نحوه مكروهة، لأنه شغله عن الخشوع ووضع البصر في القبلة في موضع السجود كما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينتقل بنا إلى مسألة أخرى، قال ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، تصاوير لغير ذوات الأرواح، لغير ذوات الأرواح، لأن فيه استهانة بالصورة، وكلامه مجمل، ينبغي أن ينزل على هذا المفصل إلا ما كان فيه من البسط ذوات الأرواح، لأنه منهي عنه كما ورد عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأله عن تصوير ذوات الأرواح فنهاه وأمره بأن يصور ما لا روح فيه كالجبال والأشجار ونحو ذلك، قال لأن فيه استهانة بالصورة. قال ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهية في الأصل لأن المصلي معظم، وتعظيمه لله مقتضى تعظيمه لله أن يخرج من بين يديه وأن يزيل ما بين يديه أو من بين يديه ما يلهيه ويشغله عن هذا التعظيم. ومما يشغل الإنسان عن هذه عن هذا التعظيم وجود صور في السجادة أو في البسط وما شابه ذلك ونحو ذلك مما يسجد عليه. ولذلك الإنسان كلما اتخذ لنفسه سجادا أو فرشا أو بساطا بعيدا عن الزخرفة والزينة يكون أبرأ للصلاة من التشبه باليهود والنصارى، ويكون أخشع له إن شاء الله في صلاته. نعم. قال رحمه الله: قالوا: ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذوي الأرواح ذوي الروح لأنه لا يعبد. تقدم التعليق عليه. نعم. قال: وقالوا أيضا: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب، لأنهم زادوا في مدة صومهم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، لأن هذا ما صام إما وسوسة وإما يصوم، وصيامه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر وقضى بألا يصام يوم الشك، مع ما في هذا من التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم زادوا في صيامهم المشروع ما ليس منه فمنعوا. فمن صام يوم الشك عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومن صام يوم الشك تشبه باليهود والنصارى. ما وجه الشبه والتشبه؟ لأن اليهود والنصارى زادوا، وهذا الذي يصوم يوم الشك إما موسوس وإما أنه متشبه باليهود والنصارى الذين زادوا رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم. نعم. وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين.